لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يعني التالي من كتاب الله عز وجل لأكبر استفادة ممكنة، يعني من حصلها بالمفهوم الذي سنبين سيخرج من تلاوته طالت أو قصرت، حتى لو كانت يوميا، حتى لو كانت لآية فضلا أن تكون لصورة أو جزء، سيشعر بتغير في حياته. وأن التلاوة فعلا لها تأثير إيجابي عليه، ستشعر أنك لم تقرأ القرآن قبل ذلك بهذا المفهوم. ولذلك انتبهوا لها جيدا، الحرص على الكتابة وعلى التسجيل والمراجعة في غاية الأهمية، لأنها لتجمع وترص وتعطى بهذه الطريقة السهلة التي تحقق الهدف المرجو بإذن الله تبارك وتعالى. أول أدب يعني يكاد يكون عليه جماع السلف الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. مر الإمام في كلامه عليه سريعا ونحن نقول الحدث الأكبر لا خلاف بين أهل العلم أنه لا بد أن تكون يعني خاليا منه، سواء كان جنابة أو بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس وما شابه ذلك. الحدث الأصغر هو فقدان الوضوء. الراجح أن السلف رد يعني صرحوا للحافظ وللمحفظ ولمن يبحث عن الدليل ويستغرق منه وقت وجهد في أن يقرأ بدون وضوء للضرورة لصعوبة الاحتراز أطول فترة ممكنة. أما قراءة التعبد أي الورد اليومي الذي لك، لابد أن تكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هذه عبادة، بل هذه عبودية خاصة، بل أنت تناجي ربك بكلامه، إذا تكون على أعلى معدلات الجاهدية. لطيفة عند السلف اشتراط الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر عند من أراد التلاوة، فيها تهيؤة للنفس وإعداد وتأهيل أنها مقبلة على مناجاة ربها بكلامه. يعني لما تقوم حضرتك عايز تقرأ وردك تغتسل مثلا عن الجنابة حتى تتمتع بالتلاوة، فلا شك أن هذا أمر جيد فيه لفتة تربوية راقية جدا. ثانيا الإخلاص، وهذا مجمع عليه ولا خلاف، وهو من الواجبات الضرورية في كل الطاعات والقربات وخصوصا في التلاوة، أن تكون التلاوة خالصة لله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون كما في الحديث أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، وتعلمون حال الثلاثة أول من تصعد من النار يوم القيامة. مش حافظين الحديث؟ أول ثلاثة يعني تزعر به النار، تغير به النار. أول واحد يميل قارئ القرآن يؤتى به يعرف بهذه النعمة، يقول يا رب قرأت القرآن وعلمته خلقك، فيقال كذبت، قرأت وعلمت ليقال قارئ، ليقال متقن، ليقال متميز، ليقال تطلب المدح والثناء أو الشهرة أو المال وقد قيل، فيقال خذوه أي إلى النار والعياذ بالله، فيكون أول من تصعد به النار. لذلك إخواني من أقبل على القرآن لابد أن يحدث نفسه بالإخلاص ليغتنم هذا يعني الوقت وهذه يعني الحسنات التي قد تكون بالملايين بفضل عز وجل. إن من قرأ من كتاب الله حرفا أو به حسنة، الحسنة عشر أمثال إلى 700 ويضاعف الله لمن يشاء، لا أقول ألف لم ميم حرف. ثالثا من الأدب الجميلة التي فيها لفتة استقبال القبلة وإن صحت القراءة على غير القبلة. يجوز ان تعرف اي اتجاه يمين شمال كذا كذا مش مشكله ماشي صح، لكن الاوقع والافضل والاكثر تاثيرا في نفسك حينما تقبل على وردك ان تستقبل القبله لتشعر نفسك انها مقبله على ربها وانها ستتلو كلامه. ولذلك استقبال القبله فيه لمحه انك كانك في صلاه تناديه بكلامه سبحانه وتعالى، فهذا معنى لطيف جدا جدا. مع العلم ان احنا قلنا تصح على غير القبله صح، يبقى انت خليك حافظ ان احنا نقول استقبال القبله افضل واكمل وفي تهيئه للنفس انها مقبله على مناجاه المولى عز وجل، وان صحت القراءه على غير القبله بلا خلاف. نعم خلاص احنا اطهرنا واستحضرنا الاخلاص واستقبلنا القبله والمصحف معانا، اول حاجه نعملها ايه؟ التسوك. طلع السواك اهو ده، تتسوك به قبل ان تشرع في القراءه، حاجه عجيبه قوي. ابتديت دليل صح الشيخ الالباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افواهكم طرق للقران، بيطلع منها خارج الحروف، ان افواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك. الله فيها ايه؟ قال لك استعداد وتهيئه وشعار للنفس انها مقبله على مناجاته بكلامه، فانت بتتسوق. ليه؟ لان السواك ده اصلا سنه مؤكده. وسلم قال لولا انه يخشى علينا يعني لامرنا به ماشي، وكان يعني يعلم الصحابه السواك عند دخول البيت وعند الخروج وعند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء وعند الاصطفاف للصلاه وعند قراءه القران، ومات وهو يستاك عليه الصلاه والسلام. كان يقول عن السواك ايش؟ مطهره للفم مرضاه للرب سبحانه وتعالى. حاجه بسيطه وجميله جدا واجراها عظيم. اللي معه سواك الرعيده من افاده، لماذا لا تشترون السواك؟ لماذا تتركون هذه السنه؟ اليست سنه مؤكده؟ اليست سنه مؤكده يا اخوان؟ طيب مين فيكم اللي بيستكي عند كل وضوء او عند كل صلاه قبل التقدير؟ تمام جزاك الله خير. السعادات بسيط، السنه يا جماعه، السنه بركه، التزام السنه ده فيه خير كتير، لا تفرطوا فيها بالسنه. في روايه ثانيه بتقول ايه؟ اذا قام العبد يقرا من القران، حسن الشيخ الالباني برضه اول ما يعني تبدا في القران يعني قام يعني شرع في القراءه، ايه اللي يحصل؟ يجي له ملك مخصوص فيقف بين يديه فيجعل فاه اي الملك على فيه، على فيه القارئ، يعني وقف قدامه مباشره، فما تخرج ايه من فيه الا على فيه الملك، كانه بيرددها وراك. ملك يجي لك مخصوص عند قراءتك، فطيب يا اخي فمك بالسواك، حاجه بسيطه ومش مكلفه هنجتهد ان شاء الله. اللي بعد كده هظبطه من غير سواك هيتشد هيتغرب. الله المستعان. طيب خامسا خلاص احنا خلصنا السواك ومسكين المصحف وفتحناه، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لطيفة جميلة يا جماعة، ايش رأيكم في النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني حاجة يعني قمة الكمال مش كده؟ معصوم ومحفوظ والله عز وجل أعانه على شيطانه فأسلم أو فسلم منه النبي عليه السلام بالقراءة الثانية، ومع ذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن الله عز وجل يحب لنا الخير ويريد لنا الخير، ويسلم كذلك شرع لنا الاستعاذة. وإن كان السلف تكلموا طيب أي صيغة، في جماعة قالوا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس، في جماعة قالوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أي صيغة أي صيغة. الحكمة إيه؟ الحكمة إن حضرتك تكون مركز إن هذا العدو كم عطلك وكم عطلك وكم شغب عليك وكم أتى لك بالدنيا وأنت تقرأ. يجيب لك الحسابات والبيع والشراء والمشكلة والولية والعيال والدنيا. يا الله تخيل حتى تكون القراءة عبارة عن قراءة جريدة أو رسالة عادية وإن كان يعني الأمر أجل وأعظم ذلك ما ينفعش كده. فالاستعادة من هذا العدو بالصدق مش استعادة. ربنا قال في الحديث القدسي ومن أعاذني عفا واستعان بي عنكم أو كما قال الحديث كثير جدا. فالاستعانة بالله بصدق إن تصدقوا الله يصدقكم. فأنت لما تيجي تقرأ لازم يكون عندك استعانة بالمفهوم الصحيح كأنك كده تقول يا ربي أجرني من الشيطان الذي خلقتني وخلقته وتقدر على أن تفشله بالنسبة لي لأستمتع بقراءتي لأحصل عظيم. جداً حسن صوتك وانت بتقرأ القرآن. فإذا ربنا خلقني كده تستطيع أن تحسن صوتك. أي واحد فينا كل واحد ليه نغمته وليه طريقته وليه أسلوبه ويصل للقلوب بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يقول حسنوا أصواتكم بالقرآن. إن حسن الصوت زينة زينة للقرآن. يعني حضرتك لما تتقن القراءة وتحسن صوتك وتدرب على ذلك ده شيء جميل عشان اللي وراك لو انت امام يستفيد من القراءة. قال لك كمان لو انت لوحدك وتقرا بالليل في قيام او تهجد ومعكش حد تحسينك للصوت يقع في قلبك ويؤثر فيك اكثر من القراءة السريعة التي ليس فيها تحسين للصوت. فتحسين الصوت يا اخواني من السنة بل ندب اليه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم حسنوا اصواتكم بالقرآن فان حسن الصوت زينة للقرآن. نعم. البكاء إن استطعت إلى ذلك سبيلا شريطة ألا يكون بحضرة الناس احترازا من الرياء والسمعة وطلب المدح والثناء والإشارة إليك، لا خلي بالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تبكوا فتباكوا، بس ده مع نفسك. قدرت تشتكي بكي نفسك، أحيانا قلبي بقاسي مش مركز، الآية تعدي سواء بتقرأ أو بتسمع ما بيتفعلش، لا أنت حاول توقفه، حاول تبكي مع نفسك. كان السلف يقرؤون القرآن في حضرة العبرة انصرفوا، عشان خايفين على نفسهم من الرياء. لكن الله عز وجل أثنى على من تلا وبكى وسجد للقرآن، كما في قوله تعالى يخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأنت حاول تبكي، ما قدرتش تباكى، حاول مرة وفين ثلاثة لكن لو حاضر في نفسك، عشان إلا إذا خرجت رغما عنك وأنت صادق فيها ولا تطلب بها رياء ولا سمعة يتقبلها منك. نعم. عاشرا، التدبر من أجل الآداب التي ينبغي أن تحرص عليها وأن تستصحبها، لأنها من الواجبات. يعني حكم التدبر واجب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، هي مقفولة بالضبط والمفتاح، واللي ما بتدبرش القرآن ليه؟ أم على قلوب أقفالها. لذلك فاكرين احنا قلنا ايه في المره فاتت في شرح كلام الامام، قلنا ان من لم يقرا القران فقد هجره، اللي ما قراش القران ده هاجر القران. وده اللي فيه الشكوى المقدمه، يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. طيب لا ده بيقرا، قال ومن قرا القران ثم لم يتدبره فقد هجره. انت بتقرا بس ما تتدبرش، بس زيك زي اللي هجر القران. طيب واللي قرأ وتدبر وما عملش زي زيهم، زي ما قلنا في الأثر عليه ومن قرأ القرآن وتدبر ثم لم يعمل به فقد هجره، فأنت هجرت التطبيق والتفعيل ليه. يا أخواني التدبر واجب يلزمك عند تلاوة القرآن أو عند سماعه، سواء إمام مأموم منفرد، ركز عشان الأمر في غاية الأهمية. السلف قالوا، يمكن الإمام مر على ذلك مرور سريع لكن نفصل في هذه المسألة لأهميتها. قال كثير من السلف لن تتدبر القرآن إلا بأربعة أمور. كم أمر؟ أربعة، يجيبون كده عشان نركزوا مع بعض. الأمر الأول معرفة من هذا كلامه. وأنت بتقرأ حضرتك ده كلام مين؟ كلام سين أو صدر؟ كلام المولى، كلام الملك، كلام الرب سبحانه وتعالى. إذن لابد من تعظيمه، لابد من توقيره، لابد من تقديره. طالما أنت على يقين أنك تقرأ كلام الملك أو تسمع كلام الملك سبحانه وتعالى جل جلاله، لابد أن يعني يكون لديك حسن أدب، معرفة من هذا كلامه. ودائما يحملوا معرفة الرب تكون من خلال إيه؟ ها؟ من دراسة الربوبية والأسماء والصفات. تدرس ربوبية وتدرس اسماء وصفات هتعرف الرب، ولو عرفت الرب صح هتبقى مع كلامه حاجة تانية خالص. اتنين، من أجل أسباب التدبر معرفة الكلام ذاته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتقرأ القرآن المفروض تتعلم تفسير القرآن، تجيب أبسط تفسير يبقى عندك في البيت أقل حاجة، عشان تبقى أنت عارف نفسك بتقول ايه. ده كلام ربنا، لما تقراه وتفهمه وتبقى عارف مثلا اسباب النزول والحدث اللي نزل فيه القران والموقف والحكمه من الايات اللي نزلت انت بتقراها والهدف، لا شك ان ده يكون له اثر وله واقع. فمعرفه يعني كلام الرب سبحانه وتعالى من اشرف العلوم ومن اعظم العلوم، علوم التفسير، علوم القرآن على جملة وخصوصا علوم التفسير مهمة جدا جدا. تعلم، تعلم ان انت يكون عندك كتاب تفسير تخلصه من أول الآخر، اعمل فيه ورد زي ورد القراءة في القرآن، اقرأ في التفسير مهم جدا انك تتعرف عن كلام. وما التفسير المعتمد من تفسير السلف زي تفسير ابن كثير القرطبي؟ التفسير المعتمد لو عايز تفسير مختصر عندك تفسير السعدي، التفسير الجميلة لو يعني اطلعت عليه ستحصل منه خير الكثير بالله تبارك وتعالى. ثالثا أن تعلم أنك أنت المقصود بكل كلمة في القرآن. يا إلهي، ده في كلام للكافرين وكلام للمشركين وكلام للكفار وكلام للفساق وكلام للفجار والأمم السابقة. هو لي أنا؟ لك أنت، كل كلمة في القرآن لك أنت، لتعتبر لتتعب. وكلا أقص عليك من أنباء القرى ما نثبت به فهدك، تثبت كده وتسمو تفتقر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيت. القرآن ده كله ليك، أنت تعب لما جرى مع غيرك زي ما هنبينه برضو في بعض الأدب المهمة جدا. إذا خلي بالك كل كلمة في القرآن لك. لو لقيت مثلا حديث عن المنافقين خف على نفسك النفاق، واحرص أن أنت ما تكونش متلبس بأي صفة من صفات المنافقين. تحدث عن الظالمين خلي بالك من الظلم وابعد عن الظلم، وإياك أن تتلبس بأي نوع من أنواع الظلم، وهكذا إلى آخره، حتى تكون فعلا يعني مجلا للقرآن الذي يقصدك أنت لتتعلم وتسمو وترتقى. اللازم الرابع البعد عن موانع الفهم. والإمام ذكرنا احنا المرة اللي فاتت وقال إن القلب ده عامل زي المراية، والمراية لو تراكم عليه التراب والغبار والعفار مش هتشوف فيه حاجة. القلب كده لو فيه ذنوب في معاصي يتراكم عليها الران، كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وبالتالي مش هتشوف حاجة. عشان قلبك يعني يتدبر صح لازم يكون صافي ونقي، ما يكونش عليه غبار ولا شهوات ولا أهواء ولا دنيا متربعة ولا في أمراض زي البغض والحقد والحسد والكراهية والمكر والكيد والحركات اللي مش مظبوطة دي كلها ما تخليكش تستفيد بالقرآن أبدا. عشان كده قال لك دي من موانع الفهم، والإمام صراحة أجاد وأفاد فيها في المرة الماضية فلا داعي لتكرارها. طبعا ذنوب المعاصي على الجملة يعني السلف كانوا حارسين. ابن مسعود كان يقول وكم من لقمة من حرام، لقمة واحدة منعت تدبر صورة. وما لم يكن للنهار من حرام بلوله حاجة صعبة جدا. في رواية وكم من نظرة في محارم الناس، ما عاد كده بص على واحد. طب ما اللي بيخش المواقع وبص على بلاوي، ما اللي بيتفرج على التلفزيون وبص على بلاوي، وما اللي بيبحلق في النساء وهم رايحين وهم جايين، يبقى ده هيتدبر ازاي؟ عمره ما هيتدبر خلاص، يبقى في حاجز بينه وبين التدبر. الران يتراكم على القلب فلا يعي هذه المحارم وبالتالي لم يستفيد منها بشيء. عشان كده خلي بالك الموضوع في منتهى الأهمية. نعم تمام. في موانع فهم تانية الإمام كان أشار ليها المرة اللي فاتت، كان نفسي أركز عليها شوية بس الوقت كان ضيق. بيقول إن التكلف، التكلف يعني التكلف بيقرأ بتقعر وأرى الآية فالشيطان يقول له خلي بالك الحرف ده ما طلعش صح، لا عيدها تاني، فيلفت نظره ويشد انتباهه لجودة استخراج الحروف وإتقانها عن معاني الكلمات التي يتلوها، فيركز بقى ايه عايز يطلعها صح. خدت بالكم؟ فياخده فين؟ ياخده في حتة تانية. هو ممكن يتقن صح لكن مع الأسف ضيع فرصة الاستفادة بالكلام اللي هو بيقوله، بكلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا الفارق بينهما شاسع. نعم. من الأداب الجميلة جدا جدا جدا الاهتمام بالقصص والسنن، وهذا من الأهمية لمكان، لأن إرادة القصص إرادة السنن الإلهية مهم جدا لنتعلم ممن صاروا على الطريق من قبلها، كيف نجا من نجا وكيف هلك من هلك، كيف ثبت من ثبت وكيف يعني سقط من سقط. هتتعلم القصص زي ما قلنا بدري وكلا نقص عليك من أنباء القرى ما نثبت به فؤادك، فلازم يكون عندك تركيز على القصص، لأنه مش للتسلية وملء الفراغ، إنما هو لنسمو ونرتقي ونتعلم ممن ساروا على الطريق من قبلنا. السنن اللي هي ربنا استعرضها معنا في القرآن بطريقة فعلا يعني والله وتالله وبالله لو ركزنا في قراءة السنن اللي هي في القرآن لتغيرنا. يعني كسنته سبحانه وتعالى حينما يتحدث في الظلم والظالمين، يا ربي على الآيات، يا ربي على الإشارات، يا ربي على التصوير كأنك تراه، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يا نهار أبيض، هم أهلكوا بسبب الظلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أقعد أفكر بقى كم قرية راحت في السكر، كم مدينة هلكت بهذا بسبب الظلم، ظلمك لنفسك لزوجتك لأولادك لجيرانك لإخوانك، ظلمك لغير المسلمين، الظلم عموما ظلم ظلمات، فأنت تخاف ده مصير الظلمة. ماشي، يبقى ركز على المعنى ده عشان تستفيد وتتقوي. لما تلاقي مثلا القرآن يحدثك عن الفساد، الفساد اللي استشرى وانتشر وتفشى في أوساطه، وتلاقي كلام القرآن عن الفساد حاجة عالية خالص، حاجة في منتهى الروعة والجمال. تتكلم على ثلاث محاور، أول محور الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، وإن الله لا يصنع عمل المفسدين، ما بيحبهم ولا بيحب الفساد، وتعهد بإفساد ما يفسدون. يعني ممكن يحصل فساد، لكن في النهاية هيقول إلى مزاد التاريخ وروحه هم وهو، هيتعاقبوا به ويتحاسبوا به، بس انت اعتبر بقى وتعرف. الكلام عن الفساد في القرآن رهيب رهيب، سنة. الكلام مثلا عن المكر، عن الكيد، عن يعني عن التعلق بالدنيا وإثارة الدنيا على الآخرة، هذه سنة القرآن بيتكلم وبيحكيها بطريقة بديعة جميلة، يعني تحتاج إلى كثير الكلام والله. طيب، من الآداب الجميلة جدا جدا جدا الاهتمام بالنداءات القرآنية. القرآن فيه ثلاثة أنواع من النداءات، يا أيها الناس، فمنهم ولا مش منهم؟ منهم. طيب، يا بني آدم، هو أنت منهم ولا مش منهم؟ منهم. يا أيها الذين آمنوا، أنت منهم ولا مش منهم؟ منهم. طيب، إيه المطلوب؟ قال لك لما تقرأ يا أيها الناس أو يا بني آدم أو يا أيها الذين آمنوا، لازم تركز، لازم تنتبه، لازم تلقيها وتوعرها السمع، فهو خير تؤمر به وشرط عنه، ما تعديهاش كده تمر كأنها مش ليك الموضوع. عدى سمع المقارئ أو أنت قرأت يا أيها الناس، وقلت يا رب سبب، إيه المطلوب؟ إيه المأمور؟ إيه النهي؟ إيه الحكاية؟ التوجيه؟ لازم تركز، انت اللي بولاد عليه، مش قلنا كل كلمة هي لك، هو ده لك. يا أيها الذين آمنوا على وجه الخصوص، لا بقى لازم تتأدب بقى، ده انت بيناديك انت بقى تحديدا، يا أيها الذين آمنوا، انت من أهل الإيمان، يبقى لازم تعيرها السمع وتلتفت لها وتتأدب معها. إن كان أمر تقول سمعنا وطعنا، وإن كان نهي تقول انتهينا ربنا. شو بقى النداءات الإيمانية، يعني تزيد على 90 نداء في القرآن. والله العظيم لو اكتفينا بالنداءات الإيمانية فقط وقمنا بتلقيها بحسن أدب وبتفعيلها في حياتنا، لارتقينا من الحضيض إلى القمة، ولتغيرنا تماما بعون الله وتوفيقه. جربوا هذا، ومن الآن خذوا القرار أن أنت مع أي نداء أيا كان، يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا تحديدا، ده تديله بقى التركيز الأعلى والاهتمام الأوفى لعظيم الاستفادة منه. نعم. الثالث عشر، الاهتمام بالأمثلة التي أوردها تبارك وتعالى في كتابه والتي بين العلة منها والحكمة. ألي وتلك الأمثال أضربها للناس لعلهم يتفكرون. ربنا قال كده، في أمثال في القرآن، ثالث حاجات حصلت وناس حصلت ودنيا ومواضيع. وتلك الأمثال التي يعني في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكروا يا جماعة، فكروا كويس في الأمثال، أي مثال تاليف القرآن لازم تقف عنده ولازم تركز. ربنا بيقول لك ده مثال عشان اوصل لك المعلومه، عشان اقرب لك العله والحكمه، عشان تاخذ انت باسباب الحيطه والحذر وتنجي نفسك. فعشان كده ركزوا لما تيجوا عند اي مثل لازم تحترموه وتتادبوا بادابه. نعم. من الاداب الجميله جدا التي اشار لها الشيخ الامام عليه رحمه الله وتكلم فيها السلف بمزيد يعني من الإشارات، قال: التفاعل المباشر مع الأخذ بأعلى معدلات الحيطة والحذر ممن ذمهم أو كشفهم أو فضحهم أو لامهم أو وبخهم أو لعنهم. في ناس كده القرآن تكلم عنهم، يعني أضرب لك مثال مثلا: ألا لعنة الله على الظالمين. في رأيك فيها دي أول ما تسمعها دي جت فين؟ قبلها حوار طرح موضوع وبعدها وصف وبيان، يعني لابد أن تتبع عشان تعرف دول تلعنوا ليه، عشان في حاجة هنا اتعملت. مثلا مثلا تكلم سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده نوع من انواع التوبيخ العالي جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى مقت معناه عارفين المقت اشد انواع البغض، يعني ربنا ما بيحبهمش خالص. دول مين؟ الذين يقولون ما لا يفعلون، كلام بس مش تطبيق مش فعل. دول ربنا بيبغضهم اشد البغض. مين تاخد بالك منهم؟ مثلا في قوله تعالى بعد أن تكلم عن بني إسرائيل وكيف أشركوا بالله وزعموا الصحبة والولد وقالوا كلام صعب جدا، فبعدها خالص راح جايب حتة كده مهمة جدا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تيجي أنت تعمل إيه؟ توب على طول، توبنا إلى الله، ندمنا على ما فعل، وتجدد التوبة وتفعل توبتك. أنت خايف. ابن عباس يقول: من لم يتب صباحا ومساء فهو ظالم. قالوا: ظالم لمين؟ ظالم لنفسه ولأسرته يعني رحمه ولمجتمعه ولوطنه، لأنه بظلمه وذنوبه ومعصيه حل الوباء والبلاء والغلاء والدنيا اللي انت شايفينها دي. إذا لابد أن تكون مستوعبا لهذا المعنى الاستيعاب الكامل. نعم. من الأداب الجميلة جدا جدا الاهتمام، جزاك الله خير، ربنا يحفظك، جزاك الله خير، الاهتمام بالموصوف ووصفه. تلاقي القرآن كده بالقرآن بيتكلم مثلا: وعباد الرحمن. مين دول؟ وصفهم. منهم مثلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. يبقى انت لو حد من الجهال خطبك هتعمل ايه؟ نفس تاخد نفس المعنى. والذين مثلا يلا هاتوا صفاتهم كده: عبد الرحمن الذين شعر ارضيهون وذي خطبهم جميل وقالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صفات. الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. دي صفات. حضرتك فين من الصفات الجميله دي؟ قال لك: اهتم بالموصوف ووصفه. كان حسنا التزمت، وإن كان سيئا أو على سبيل الذم علمت إيه؟ امتنعت. فعشان كده شوف بقى الموصوف ووصف في القرآن كتير جدا جدا هيمر عليك لازم تتقدم معاه. نعم. قال لك: من الأداب الجميلة جدا جدا التي ينبغي أن نحرص عليها الاهتمام بالصور ذوات الفضل. طبعا القرآن كله فضل عظيم، صح؟ كله. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني خص بعض الصور بمزيد من الفضل، زي مثلا الفاتحة أم الكتاب سبع مثاني، ركز عليها فيها معاني جميلة جدا. زي مثلا سورة البقرة الزهروين وآل عمران، زي مثلا الإخلاص المعوذتين، في صور تانية وردت فيها نصوص خاصة بها. أي تفضيل ورد به الدليل السمعي سواء القرآن أو السنة امسك فيه وركز، ركز عليه واختلم وفعله وحاول تكون مستوعب ليه تماما، لان ده فيه مزيد فضل ومزيد مزيه ومزيد اجر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. من الاداب الجميله السجود عند مواطن السجود التي وردت. كم موطن؟ 15 موطن. في 15 سجده في القران، في صوره فيها سجدتين اللي هي الحج. طيب تمام، حافظين يعني ما شاء الله. طب نسال سؤال، نقول طب ايه الصوره اللي فيها ايات السجده؟ عايزه تركيز جامد. طب احفظوه، ركزوا عليها. 15 موطن في القران العظيم، ماشي؟ تقريبا في شبه اجماع 14 في خلاف على واحده. الاولى كلهم حكم السجود للتلاوه ايه؟ بيختلف من حال الى حال. على الجمله هو مستحب. على الجمله هو ايه؟ مستحب. طيب كيفيه السجود؟ اذا كنت تتلو تلاوه تعبدي يعني بتقرا مش في صلاه، اول ما تخلص الايه تكبر الله اكبر وتسجد، تسبح، تعظم ربك بما فتح الله عليك، فيش تخصيص في الباب، ثم ترفع بدون تكبير وبدون سلام. هذه هي السنة، أمثل صورة اتفق عليها جمهور السلف. ماشي. بعضهم يقول في تسليمة، لكن الراجح ليس في تسليمة، أنها ليست صلاة. ماشي. طيب متى يجب السجود؟ يجب حينما تكون مأموما وسجد الإمام. الإمام خذ بالاستحباب أو بالقول بأنها مؤكدة وهو يصلي بالمأمومين فسجد. ينفع تقول دي مستحبة أنا مش هسجد معاه، هو سجد هو حر وأنا استناه، ولا إنما جعل الإمام يؤتم به؟ يبقى تجب أحيانا إنما تكون مأموما إذا سجد الإمام يلزمك أن تسجد لسجوده. دي مسألة فقهية تبعوها مع الشيخ علي في درس الفقه إن شاء الله، ممكن تجي لكم لأن فيها كلام كثير ولها صور كثير. يعني طيب لو أنا عم الشيخ بنقرا في المصحف في المواصلات، ممكن تؤمر بالسجود تعمل كأنك سجدت، وممكن تكتفي على قول بعض أهل العلم بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو أنت بتقرأ على غير طهارة، هل يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ نعم يشترط لسجود التلاوة الطهارة لأنها من الصلاة، السجدة من الصلاة، ده الراجح. بعضهم يقول يصح للعالم والمتعلم اللي بيحفظ واللي بيحفظ والوقت يصعب أن يحترد، زي ما قلنا بدري في يعني استثناءهم في القراءة يسجد بدون وضوء، الراجح لا، السجود يكون فيه الإنسان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. مش كده فضلت الشيخ ولا ايه؟ طيب من الآداب الجميلة جدا جدا الاجتماع على القرآن، سواء لتلاوته لتدارس معانيه، لأن الحديث ورد في حديث جميل جدا جدا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة. أي تاني؟ وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، يعني في الملأ الأعلى. يا ربي أنك إن الترغيب في الاجتماع على القرآن سواء للتعلم لقراءته للتفسير للتعليم، لأن كل العلوم منبعها القرآن. قال لك مهم جدا، فوائد كثيرة جدا. أولا يعلم الجاهل ويتقن طالب العلم ويحسن من قراءته ويتعلم المعاني ويعرف التكاليف، في مصالح كثير جدا غير بقى الأجر والثواب اللي هيكون للكل إن شاء الله تبارك وتعالى. فاحرص أن تكون يعني ممن يجمعون هذه المعاني جملة. طبعا هذه 19 أدب جمعناها لك، كانت متفرقة في كتب السلف، ندعو الله عز وجل أن ينفعني وإياك بها. معنا دي مصطفى كده وقت ساعة لربع. طيب هناخد مقدمة الإمام سريعا في كتاب الأذكار، وبعد كده نشوفه هنعلقه النهاردة ولا نعلقه المرة. كتاب الأذكار والدعوات وغيرها، يعني مما يتعلق بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة، تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى، يدل على فضل الذكر قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وكذا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكذا كما في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. قال وأورد الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يقول في ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال، يعني هو أشار إشارات سريعة لها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. يا رب سلم سلم. كم من مجلس جلسنا وانصرفنا دون أن نذكر الله عز وجل. والله يا أخواني إشارة فعلا مؤثرة جدا جدا. أنت راجع نفسك وانظر إلى حالك اليوم وليس بالأمس. كم من مجلس جلس سواء في عمل في طريق في مواصلات يعني بجوار البيت في البيت، كم من مجلس كان خالصا للدنيا، قيل وقال بيع وشراء خذ وهات دون أن يذكر فيه تبارك وتعالى. هذه المجالس ستكون علينا حصرات إن لم نبدأها بذكر الله، حتى لو في بيع أو شراء أو في زواج أو في معاملة أو في مشكلة أو في خلاف، نبدأ بذكره ويتخلل ذلك يعني ما أمرنا به في هذا الأمر أو ذلك، ثم يختم ذلك بكفارة المجلس التي وردت عن نبينا كما سيأتينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا تكون هذه المجالس حصر علينا وإلا استغرقت كل الوقت، وكان هذا يعني من الرصيد المفقود الذي قد نندم عليه كثيرا. يا رب سلم سلم. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار. يا رب سلم. وكان ذلك المجلس عليهم حصرة يوم القيامة. قال وفي حديث آخر لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. مبحث سريع يضاف لكلام الإمام عليه رحمة الله حتى يكون معنا رصيد في هذا الباب، لأنه من أهمية المكان. هذه إشارة للذكر وما أدراكم الذكر ومكان الذكر وأهمية الذكر، يعني نشير إشارات سريعة وعابرة لعلنا يعني نتقوى بها بإذن الله تبارك وتعالى. أولا أخواني، الذكر واجب أوجبه تبارك وتعالى على عباده بقوله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وابن عباس يقول من لم يذكر ومن لم يشكر يكفر، يعني انتبهوا للأمر، هذا أمر فاذكروني. بل يوجد ما أصرح من ذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وفي قوله أيضا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ترغيبا وتشويقا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فسقون. فسق من يترك الذكر بالكلية ينسى الذكر بالكلية، لا شك هذا اعترته الغفلة، وقد نهيت أن تكون من أولئك ولا تكون من الغافلين. ده أمر خطير جدا جدا يا إخوان. وسمعتم كيف من غفل عن ذكر في مجلس واحد فقط كيف يعني سيتحصل على ذلك يوم يلقى المولى عز وجل. نعم. بل من لطائف القول بعض السلف يقول سبحان الله ذكر يلزمك في كل أحوالك، لأنك ضعيف ومحارب ومستهدف ولا تغفل عن سلاحك. تخيل، يقول تخيل أنه أمر المسلم حال أن يحمل وطيس في حرب الكفار أن يكثر من ذكر الله لينتصر لينجو ليحفظ. فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا سلام، قال لك إن من أجمل أسباب الثبات أن تكون ذاكرا لله. ده موقف صعب، السيوف فيه يعني تتلاحم، ويقول لك اوعى تنسى الذكر، الذكر ده هيقويك هيثبتك. الله أكبر. نعم، بل توعد من ترك ذكره بتسليط الشيطان عليه أكثر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قريب. يا ربي، هو عدو أصلا متربص كما قلنا مرارا، ويراك وأنت لا تراه، فما بالك إذا سلط عليك يعني معه الضوء الأخضر كما يقولون، سيتمكن منك ومن قيادتك إلى ما يريد والعياذ بالله تعالى. بل من أروع لطائف السلف قالوا احنا هنمشي بعيد ليه؟ الذكر في الحقيقة الغاية التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلها لذكره. لو تأملتم مثلا العقيدة كلها بذكره، ماشي، الربوبية والأسماء والصفات الإلهية بذكره، وإن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي به رب العالمين، هذا ذكر. تأمل مثلا في الصلاة لها مقدمة في الذكر، وتبدأ بالذكر ويتخللها الذكر وتختم بالذكر، وهي أصلا نقيمة إيش؟ واقم الصلاة بذكري. فكلام واضح جدا. قال لك شفت كمان مثلا الزكاة، واحد يقول الله لا خلينا هنا بقى الزكاة اللي جابها للموضوع، اللي جابها لا ده هي ذكر. ذكر ايه؟ ده ذكر خاص من أروع أنواع ذكر الزكاة. أن يتذكر الغني أن المال الذي عنده إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ليس ماله إنما هو مستخلف فيه، وأتوا من مال الله الذي أتاكم وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. أنت وكيل مستخلف على المال ده، فتتذكر هذا المعنى فتخرج القدر المعلوم وتروح توزعه في الأبواب اللي مين قال لك عليها؟ صاحب المال، الأبواب الثمانية، إنما الصدقات. الآية قال لك ده من أجل أنواع الذكر، وحينما تتذكر عباده من الفقراء والمساكين والظالمين لهم لهم الزكاة فهذا ذكر له، لأنه الذي بذلك أمر. يا الله. طيب قال لك لو شفت الحج، الحج كله ذكر ويتخلل الذكر ويختم المناسك فيه بالذكر، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر حرام. طيب خلصنا خالص، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبا أو أشد ذكرا، يعني أكثر ذكرا من ذكرك لأبيك، يعني ما تبطلش استصحب. هذا هو المعنى، نظرها هكذا في جل العبادات بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، حسبنا إن لم نخرج إلا يعني بهذه الفائدة العظمى التي ستكون نقلة نوعية في حياتنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني تطمئن، تكون محلا صالحا ليستقر فيها الإيمان والعقيدة والتوحيد، عشان تديني الطاقة والوقود، وعشان تديني قدرة على أداء الواجبات والحقوق. يبقى أنت حضرتك محتاج للطاقة دي، للوقود ده، للطمأنينة والسكينة تحت القلب، عشان يكون الإيمان فيه نابض حي، يبقى مؤشر بتاعك في القمة، يدورك يشغلك يحركك. لكن لو إيمانك ضعيف وقلبك مضطرب مرتبك في هلع وجزع وفزع وخوف على الدنيا وإلى آخره، البطارية بتاعتك تبقى ضعيفة، تيجي تدور مش هتدور، يقول لك تعالى والدعوة والبذل مفيش حاجة بتحسك بتحركك. ليه؟ القلب فيه شوية أمراض، وبعدين مش مطمئن، وبالتالي طالما مش مطمئن مش هيخدم ومش هيدي ومش هيبذل ومش هيضحي ومش هيصبر ومش هيتحمل الأذى، وهذا خطر، خطر عظيم جدا جدا. نعم، لكن اخترت لكم بعض يعني الحديث الجميلة التي ربى عليها صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في الذكر، عشان تعرفوا قيمة الذكر وفضل الذكر. منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا الله، بس مجرد حضرتك ما بتذكر ربنا في نفسك، يعني جواك الخوف، الحب، الرجاء، الإخلاص، اليقين، التفكير في الخير والصلاح والتقى جوه، وينبني عليه الاستجابة والتميز والأداء للطاعات والقربات، خلص الله عز وجل يذكرك في نفسه، يعني إشارة إلى ذاته بما يليق به سبحانه وتعالى، نثبتها ونمررها على القواعد دون تحريف أو تعطيل تكييف أو تمثيل، ونقول ليس كمثلي شيء. إذا قمنا بذكر ذكرنا هو سبحانه وتعالى، ماشي؟ وهذا معنى عظيم جدا. في ملأ خير منهم أو منه، يعني أنت ذكرته مثلا في البيت أو جنبك مثلا حد من الناس، أو لا، ده أنت ستذكر في الملأ الأعلى. يبقى إيه رأيك في الموضوع ده؟ تكتر ولا تقلل؟ عايز تذكر في الملأ الأعلى، الموضوع في إيدك أنت، اللي تبدأ وأنت اللي تنهي وأنت اللي تختار. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها كلها، اللي فيها واللي عليها، إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. يا الله، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. طب أنا أقول لك على حاجة جميلة لطيفة، العالم والمتعلم كلاهما ذاكر لله تبارك وتعالى بالعلم الذي يعلم هذا ويتعلم هذا، إذا برضه هم شغالين في الذكر، لأن العلم ذكر، صح ولا؟ يبقى الدنيا كلها ذكر يا جماعة، وعمرها ما تعطل الحاجات التانية، المصالح والبيع والشراء والتجارة، بس شغال لسانك، اسمع اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم، أفضلها يعني وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا الله، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى أفضل عمل، أزكى عمل، أطهر عمل، أجمع عمل للحسنات، إياك أن تفرط فيه. حاجة بتجيب لك كم كبير من الحسنات رهيب، وما بتكلفش جهد كتير ولا وقت كتير، وممكن ما تعطلكش عن عمل وانت شغال في عملك، تذكر ولو بقلبك أو بصوت منخفض لا يشوش على غيرك، ولكن تكون فيه دائما الذكر شغال، سنك رطب بذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أروع الأمثلة التي يعني ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لنا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هل يستويان يا جماعة؟ هو الحي زي الميت؟ إيه رأيكم، مركزين ولا مش مركزين معاه؟ فرق كبير جدا، واحد حي واحد ميت، فرق كبير. أنت بالذكر تحيا، وبترك الذكر تموت، وإن كنت بين الأحياء فاحرص على نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال، إيش أفضل أعمال يا رسول الله؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. طب أنا أسألك سؤال، لو حضرتك عندك خبر هتمشي أنت، هتفارق الدنيا أنت، حد فيكم عارف؟ الموت يأتي بغتة، صح؟ ممكن في لحظة. طب يا أخي اشتغل في الذكر عشان لعلك تقبض بذلك. يكون رطب من ذكر الله يعني إيه؟ يعني مات وهو بيذكر الله، الموت جاء وهو بيذكر الله. خاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، خاتمة طيبة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ اللي تميزوا وتقدموا في أول صف من قدام خالص. سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كثيرا يعني كثير، مش كده من على الوش. لا، الإمام حيفصل طبعا في بيان الأذكار وحنحاول نفصله بعدين، بس خلي بالك لازم تكون مستصحب ومستوعب ومستمر باستمرارية مهم جدا والمداومة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عمل هو أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما فيش عمل ينجيك من عذاب الله زي ذكر. ما عمل آدمي عمل، ما نافيه، مش عمل زيه أبدا، أي الذكر ينجي من عذاب الله. إيه رأيك؟ عايز تنجو من عذاب، كتر من الذكر، يعني يكون رصيدك عظيما من الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا وأنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نعم، ذكرنا الحديث. قالوا: حسبك أن الإكثار من ذكر الله من براهين وأدلة محبتي سبحانه وتعالى، لأن الناس تعرفوا على أن من أحب شيئا أكثر من ذكر، اللي يحب حاجة يكلم فيها كتير، يكلم عنها كتير، مش كده؟ فإن كنت محبا لربك فأكثر من ذكره. أورد الإمام أحمد: إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته. ربنا هيحبك، ولما ربنا يحبك هيوديك فين؟ يحميك النار، إذا حب الله عبدا حماه النار، كما أورد في الحديث ذكرناه في المرة الماضية. نعم، يعني من باب المكشفة والمصارحة، يعني أرى في نفسي وإخواني وكأننا نذهب في فضل الذكر وأجر الذكر، لأننا فعلا لدينا تقصير في الذكر. مش هنقول بقى أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار الموظفة التانية اللي ورد بها الأدلة في مكانها أو على الحال المخصوص، فعلا في تقصير، في تقصير كبير جدا. معترفين ولا منكرين؟ نعترف أننا عندنا تقصير. إذن القرار، العزم على أننا سنكثر من الذكر خلاص بعد أن بلغت الأهمية، وإلا فالكلام في الموضوع يعني يحتاج إلى كلام كثير. يعني حسبك أن لك أسوة ولك قدوة ولك مثال عليه الصلاة والسلام، مع أنه معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أحسن من ذكر الله وعبد الله فأخلص لله. عذلك كان ذكر الإنسان عجيب يا أخوان، كيف تتحرك إلا بذكر؟ تتحرك حرك إلا بذكر؟ شوف كده بالولا والألم كده، رجعوا معي بس ممكن ننسى حاجة سريع. كان إذا دخل بيتي ذكر الله عز وجل، صح؟ إذا أقبل على طعامه ذكر الله عز وجل، إذا شبع ذكر الله عز وجل، إذا خلع ملابسه ذكر الله عز وجل، إذا دخل الخلاء ذكر الله عز وجل، إذا خرج من الخلاء ذكر الله عز وجل، بل استغفر لمكثه هذه المدة في الخلاء دون ذكر ذكر الخلاء. خير؟ إذا أوى إلى فراشه ذكر الله عز وجل، إذا جامع أهله ذكر الله عز وجل، اللهم جنبنا الشيطان، مش كده؟ ذكر. وإذا رقد على ذكر الله، تنام على شقك الأيمن تقول بسم الله وضعت جنبي وطول الأذكار، مش كده؟ طيب إذا تعار من نومه، يعني قلق بالليل كده وصحي، ذكر الله عز وجل. إذا قام النوم خلص نوم ذكر الله عز وجل. إيه الموضوع يا جماعة؟ إذا خرج من بيتي ذكر الله عز وجل، إذا ركب على دابتي ذكر الله عز وجل، إذا دخل المسجد ذكر الله عز وجل. نجمع عن الصلاة وعن الأمور كلها ما بيتحركش إلا بالذكر سبحان الله، وهو من هو، وإحنا عادي جدا بنطلع وبنخش، يعني الله المستعان عندنا تقصير رهيب رهيب جدا جدا. من كان مستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم فليصحب هذه المعاني، لأن هذه حافظة لك، حماية لك. من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نودي من قبل السماء أن كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ذكر ما ياخدش نص دقيقة منك وانت طالع، لما ما بتقولوش الشيطان هيلازمك، هيبقى صاحبك في المشوار، لأن النظرات والغدرات والحركات مش كده؟ يا أخي اذكر الله جل حتى على الأقل التقدير يبعد عنك، تقدر تتحرك، تقدر تتحكم في نفسك، لما تضبط نظراتك وحركاتك وتصرفاتك. الشاهد يا اخواني الموضوع فعلا في غاية الأهمية. انتبهوا ان شاء الله للإمام في اللقاء القادم. يعني أولا نشرع في إشارة عن الدعاء برضو لنربط بين الذكر والدعاء، ثم بعد ذلك يتكلم هو عن أحوال الذكر أو الأذكار الموظفة بطريقة بديعة جدا تربوية على مستوى عالي جدا. فحتى ذلك والحين ندعو الله تبارك وتعالى يتقبل منه ومنكم. لا ننسى طبعا اليوم تسعاء، بكرة عاشوراء، من لم يدرك صيام اليوم يصوم غدا وبعد غد لمخالفته يوم قبله ويوم بعده، وهو يحتسب عليه الصلاة والسلام أنه على الله أنه يكفر سنة ماضية. أنت عارف نفسك وماذا كان منك في السنة المنصرمة، فلا شك أن صيام عاشوراء يكفر عنك السنة الماضية، وهذا تخفيف للعبء عليك ويعطيك فرصة للانطلاقة والتقدم. فلا تنسوا، لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم احتفى به لما هاجر المدينة، وجد يهود يصومون هذا اليوم، فلما سأل لما قال هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال معلنا عن عقيدته في الولاء والبراء: نحن أولى بموسى منهم، هم حرفوا وبدلوا وكذبوا وغيروا، تركوا التوراة ولم يعملوا بها، وقتلوا الأنبياء والرسل وعملوا اللي عملوا، نحن أولى بموسى منهم. وصام وندب إلى صيام يوم قبله ويوم بعده مخالفة ليهود، فاحرصوا على الاستنان بنبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا توضأت في البداية وأنا في نصف الورد انتقض الوضوء فماذا أفعل؟ أنصحك أن تذهب لتتوضأ من جديد، أنشط وأجر ثواب وأكمل وأورع، إلا إذا كنت تحفظ أو تحفظ فمعك الرخصة التي مرت بنا. البسملة في أول سورة فقط، ولا في أي وضع؟ عموما في بدايات كل السور كما قلنا مع الخلاف في الحكم بين الواجب وبين المؤكد، إلا في براءة طبعا لا تقرأ. طيب، هل تقرأ في أوائل السورة فقط أم مثلا وقفت في وردي في منتصف السورة ثم عدت إليه؟ هل أكتفي بالاستعادة فقط أم أورد البسملة؟ لو جمعت بين الاثنين فهذا أولى عند كثير من السلف، لأن البسملة فيها بسم الله يعني متبركا طالبا المدد والعون، طالبا الرحمة من الرحمن الرحيم، التوفيق في قراءته وأن تكون خالص الوجه وأن تكون مقبولة إلى آخره، فلا حرج أن تجمع بالاثنين. طيب، لو أنا رجعت لمنتصف الصورة بدون بسملة لا حرج، لأن هنا يعني الأمر فيه استحباب، أما في البدايات فلا تتركها إلا في براءة لا تقرأها. يقول السائل: فماذا لو قرأ في مقرأة وكنت بعيد وأسمعه وجدت سجد فسجد، هل أسجد معهم؟ لا، إن كنت ممن يتلو معهم في مجلسهم يلزمك السجود، أما إن كان في النزيع مثلا لا يلزمك، إلا إذا كنت تردد خلفه ومنتبه معه فاسجد لنفسك، حتى ولو كانت في النزيع اسجد تعظيم وتوقير وتقدير. لو كان في التلاوة الواحدة أكثر من سجدة، فهل تجمع السجدات بواحدة؟ لا طبعا، أولا ما فيش أكثر من سجدة، ده في سورة واحدة بس اللي فيها سجدتين وبعيد عن بعض، اللي هي سورة إيه؟ الحج. أما الباقي ففي صور متفرقة أثناء قراءة الورد، يعني يرى كتير، يعني مثلا يرى مثلا الحج ويجيب حاجات تانية معاها وجات سجدة تالتة مثلا، يسجد كل واحدة بوحديها، لأن احنا قلنا الراجح أن سجود التلاوة مستحب ليس بمؤكد وليس بواجب، ونحن قلنا واتفقنا أننا نحرص على المستحبات لأننا نريد الأجر والثواب من الله عز وجل. وربنا يوفقك وشباب ويبارك فيكم، نلتقي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.